الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث كما هو معهود في ذكر أمثلة للأقسام المتقدمة، وما زال البحث حول التمثيل لأقسام وجه الشبه الحسي، حيث انه قلنا ان وجه الشبه ان كان حسيا فهو اما مفرد واما مركب واما متعدد. وصل الكلام الى المركب الحسي. المركب الحسي طرفاه اما مفردان واما مركبان واما متعددان، وهذا هو التقسيم الذي اضافه المصنف ولم يكن قد ذكرناه سابقا في ضمن الأقسام والصور 16. وصل الكلام فيما طرفاه مركبان، يعني المركب الحسي الذي طرفاه مركبان، يعني هيئة منتزعة من متعدد. فالمفرد ينبغي أن سوف يشير إلى ذلك، أن نفرق مثلا عندما تقول رجل كريم، رجل كريم، هل هو مفرد أو مركب أو متعدد؟ ما رأيكم؟ مفرد. يريد أن يقول أن ذكر قيد للشيء لا يجعله مركبا أو متعددا. المهم أن لا يكون هيئة منتزعة من أمور متعددة. إذا كان هيئة منتزعة من أمور متعددة فيكون ماذا؟ مركبا. وإذا كان عبارة عن عدة أمور كل واحد منها يقصد أن يكون وجه الشبه على نحو الاستقلال فيكون متعددا. هذا بالنسبة لوجه الشبه. بالنسبة للطرفين، إما أن يكونا مفردين كتشبيه زيد بالأسد، زيد مفرد والأسد مفرد. قلت فلو قلت كتشبيه زيد الكريم بعمر الكريم، هذا أيضا تشبيه، يكون الطرفان فيه مفردين لأن التقييد شيء والتركيب شيء آخر. وقد يكون الطرفان هيئة منتزعة من عدة أمور، فحينئذ يكون كل واحد منهما مركب، يكون مركبا. طب أما المتعدد في الطرفين، لا يوجد عندنا متعدد لأنه الوجه الشبه يكون متعددا، أما المشبه والمشبه به لا يكون متعددا. لذا وصل الكلام إلى فيما طرفاه مركبان. يقول وفيما، أي والمركب الحسي، في التشبيه الذي يكون طرفاه أو الذي طرفاه مركبان، صفحة 25. كما في مثل قول بشار كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. مسار النقع يعني المكان الذي أثير فيه الغبار، عادة ساحة الحرب، المكان الذي يثار به الغبار يعني ساحة الحرب. النقع بمعنى الغبار، أثار الغبار يعني هيجه وحركه. فوق رؤوسنا، يعني هذا الغبار الذي أثير فوق رؤوسنا، هذا الغبار الذي أثير فوق رؤوسنا، هذه الحالة من الغبار ورؤوسنا تحت الغبار والغبار فوق رؤوسنا، هذه هيئة منتزعة من متعدد ولا أنها مفرد. واضح؟ هذه الحالة شبهها كأن مصار النقع فوق رؤوسنا وأسيا فينا أو فنا وأسيافنا. ليه؟ لأن الواو هنا ليست عاطفة وإن واو المعية، يعني يريد أن يشبه حالة وجود الغبار فوق رؤوس المحاربين مع وجود سيوف بأيديهم تلمع في هذا الغبار من الضرب يمينا وشمالا، يريد أن يشبهها بماذا؟ كأنها ليل تهاوى كواكبه، ليل تتساقط الكواكب فيه. شوف هذا الليل شيء مظلم، صفحة مظلمة، صفحة سوداء تتهاوى فيه الكواكب، الكواكب شيء مشرق، هذه الكواكب التي تتحرك في شيء مظلم شبه بها ماذا؟ السيوف التي تتحرك في جو الغبار. فالغبار كأنه صفحة ظلماء والسيوف المشرقة تتحرك فيه، فشبه هذه الحالة بتلك الحالة، فشبه مركب به مركب. وجه الشبه بينه ما هو؟ هو وجود شيء مشرك يتحرك في شيء مشرك، هذا هو وجه الشبه. صار واضح البيت؟ فهذا وهذا الشيء، هذه الحركة حسية أو عقلية؟ حسية بالمعنى الذي فطرناه سابقا للحسي، هذه الحركة حسية، فإذا وجه الشبه حسي مركب وطرفاه ماذا؟ مركبة. صار واضح هذا المثال؟ هذا مثال لوجه الشبه المركب الحسي الذي طرفاه مركبان. يقول: وفيما أي والمركب الحسي في التشبيه الذي طرفاه مركبان، كما في قول بشار. بشار من هو؟ مش بشار الأسد، هذا شاعر من الشعراء الذي مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله بيت قيل أنه من أفضل الأبيات التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا البيت؟ بل هذا يأتي في علم البديع إذا قدرت أتذكر الآن. تحمله الناقة الكذا ملتحفا بالبرد كالبدر جل نوره الظلمة كذا، أنه وصفه ويركب على الناقة، لأن هذا بشار من أهل المدينة، عندما جاء النبي إلى المدينة في هجرته وصفه وهو يركب على الناقة، يقول: تحمله الناقة الكذا كالبدر بالبرد كالبدر جل نوره الظلمة. ويقال أنه من أفضل الأبيات التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان. هذا من الشعراء الذين عاصروا النبي ومدحوه وكان مصاحبا له في بعض غزواته. ما ينصرنا؟ وكأن مثار النقع من النقع الغبار، أثار الغبار هيجه فوق رؤوسنا وأسيافنا. هذه وأسيافنا ما هو إعرابها؟ لماذا منصوبة؟ مفعول معه، الواو والمعية. ليل تهاوى، ليل خبر كأن وهو المشبه به، ليل تهاوى كواكبه. يقول: أي ما معنى تهاوى؟ أي يتساقط بعضها إثر بعض. شوف هذا التقدير، والأصل تتهاوى. ما الفرق بين تهاوى وبين تتهاوى؟ تهاوى فعل ماضي، تتهاوى فعل مضارع. لماذا التفتزاني حمل تهاوى على أنها فعل مضارع حذفت منه التاء؟ يقول: والأصل تتهاوى حذفت إحدى التاءين. لماذا لم تقل مثلا هذا فعل ماضي ما في حذف؟ عدم الحذف أولى من الحذف. نقول: ليل تهاوى يعني سقطت، تهاوى يعني سقط، ليل سقطت كواكبه. فلماذا قدرت هذا الفعل بأنه فعل مضارع؟ وجه ذلك إلى الآن كلامك سليم، لكن وجه ذلك هي حالة مستمرة أحسن الذي تقدم ماذا؟ فتثير سحابا، وهو الذي أرسل الرياح، ما قال فأثار، قال فتثير سحابا، لأن هنا يريد أن يعكس هذه الهيئة كأنها تتجدد وتحدث، وكأنها الآن تحصل أمامك حتى تستحضر الصورة التي كانت سابقا. هذا أبلغ في النفس. لا هذا بعد ما جئنا الآن، بعد هذا لا المعلق على يعلق على تهاوى المعلق من الكتاب. وين تعليق عن الكتاب؟ على تتهاوى. ما عندي أنا تعليق على تتهاوى. لا هذه الهوي والهوي، هذه ليست تتهاوى، هذا يأتي بعد قليل. هذا التعليق على الهوي والهوي موجود عندك على تتهاوى التعليقة؟ أي ها هنا يوجد تعليق، هذه بعد ما وصلنا إليها لم نشرح هذا المطلب. يقول والأصل تتهاوى حذفت إحدى التائين من الهيئة، من شنو هذه؟ بأي شيء متعلقة؟ من الهيئة تتعلق متعلقة بتهاوى. شنو تهاوى من الهيئة؟ ما معنى ذلك؟ لا طرفاه مركبان كما في قول بشار والأصل من الهيئة الحاصلة. شنو يعني الحاصلة من الهيئة؟ لا، لأن من هوي متعلقة بالحاصلة، ولا يصح أن يتعلق جار ومجرور بكلمة واحدة مرتين بمعنى واحد. من الهيئة جار ومجرور متعلقة بماذا؟ أحسن، مركبان أو في وفيما طرفاه مركبان. مركبان من أي شيء؟ من الهيئة الحاصلة من هوي. شوف الكتاب هنا المحقق محركها هوي بضم الهاء، كالتزاني يقول بفتح الهاء هوي، أي سقوط. في الحاشية هنا يقول بل بضمها، أما الفتح فبمعنى الصعود، هوي بالفتح بمعنى صعود، وهوي بالضم بمعنى السقوط والنزول. كلام صحيح، كلام الذي في الحاشية إنصافا لا بأس به. ومن الهيئة الحاصلة من هوي أجرام مشرقة، ما هي الأجرام المشرقة فيما نحن فيه؟ السيوف في المشبه والكواكب في المشبه به، مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم. ما هو الشيء المظلم في المشبه؟ الغبار، والمشبه به الليل. فوجه الشبه مركب كما ترى، وكذا الطرفان أيضا مركبان، لأنه لم يقصد تشبيه الليل بالنقع. يعني قد واحد يتوهم هنا أنه يوجد في هذا البيت يوجد تشبيهان، يعني التشبيه الأول يشبه الليل بالنقع، يشبه النقع بالليل يعني الغبار، والتشبيه الثاني يشبه السيوف بالكواكب. أقول هذا خطأ، وليس المقصود هكذا، يريد أن يشبه هذه الحالة بهذه الحالة، حالة تحرك السيوف في أثناء الغبار يريد يشبهها بحالة تساقط الكواكب المشرقة في أثناء الليل. صار واضح؟ فهو ليست لا يوجد تشبيهات متعددة، يوجد تشبيه واحد. يعني التشبيه هو لحاض الأفراد ولحاض الهيئة؟ لحاض الهيئة، يعني تشبيه هذه الصورة التي انتزعناها من هذه الأمور المتعددة بتلك الصورة. لأنه لم يقصد تشبيه الليل بالنقع والكواكب بالسيوف. ليش قلب الأمر؟ لماذا لم يقل لم يقصد أو لم يقصد تشبيه النقع بالليل والسيوف بالكواكب؟ هذا هكذا ينبغي أن يقول، لأن أين المشبه هنا؟ النقع في جانب المشبه أو المشبه به؟ كأن مسار النقع في جانب المشبه، فينبغي أن يقول لأنه لم يقصد أو لم يقصد تشبيه النقع بالليل والسيوف بالكواكب، بل عمد إلى تشبيه هيئة السيوف، يعني هذه لها الصفة الحالة الحاصلة وقد سلت، يعني والحال أنها قد سلت من أغمادها وهي تعدو وتهبط وترصد وتجيء وتذهب وتضطرب اضطرابا شديدا وتتحرك بسرعة إلى جهات مختلفة وعلى أحوال تنقص بين الإعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض مع التلاقي والتداخل والتصادم والتلاحق. هذه لها حالة يريد يشبهها بماذا؟ وكذا في جانب المشبه به، فإن للكواكب في تهاويها تواقعا وتداخلا، يعني وقوع شيء على شيء ودخول شيء في شيء، واستطالة لأشكالها، فيريد أن يشبه حالة بحالة. هذا بحمد الله تعالى المركب الحسي الذي طرفاه مركبة. كان صرنا ذاكرين مثال للمركب الحسي، مثالين، طرفاه مفردان وطرفاه مركبا. والقسم الآن يأتي، والمركب الحسي فيما طرفاه مختلفان، يعني واحد مفرد والآخر مركب. هذا على كم قسم؟ على قسمين، أن يكون المشبه مفرد والمشبه به مركب، أن يكون العكس. علينا أن نذكر مثالين، أحدهما مفرد والآخر مركب، كما مر في تشبيه الشقيق بأعلام يقود. شوف، وكأن محمر الشقيق، محمر الشقيق مفرد أو مركب؟ مفرد، لكن غاية الأمر مفرد ماذا؟ مقيد، يعني الشقيق الأحمر، لأنه قلنا محمر الشقيق من باب جرده قطيفة، مثل رجل كريم، الرجل الكريم مفرد لا مركب. المقيد غير المركب، المقيد بوصف غير المركب. المركب هي الحالة المنتزعة. فيقول إذن يريد أن يشبه شقائق النعمان بماذا؟ أعلام، يعني هذه الصورة الحاصلة من الأعلام الياقوت التي نشرت على رماح من زبرجد، فهذا تشبيه مفرد بمركب. ووجه الشبه ماذا؟ وجه الشبه مركب حسي. يقول كما مر في تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد من الهيئة الحاصلة من نشر أجرام حمر. في جانب المشبه ما هو أجرام الحمر؟ أقشقاء مبسوطة على رؤوس أجرام خضر، أعلام ياقوت. الياقوت ما هو لونه؟ أحمر. زبرجد ما هو لونه؟ أخضر. مستطيلة هذه الأعلام. فالمشبه مفرد وهو الشقيق، والمشبه به مركب وهو ظاهر يعني واضح. هذا المثال الأول. مثال ثاني وعكسه، يعني تشبيه المركب بالمفرد. يقول وعكسه تشبيه نهار مشمس قد شابه أي خالطه ظهر الربا بليل مقمر. أين المشبه به؟ ليل مقمر. ليل مقمر ماذا؟ مفرد مقيد، مفرد. بينما النهار المشمس الذي خالطه ظهر الربا، ظهر الربا يعني ظهر البساتين، هذا مركب على ما سيجيء. انتهت بحمد الله تعالى أقسام وصور الوجه الشبه المركب الحسي، ويكون ماذا؟ ويكون قد انتهى من الوجه الشبه مفرد الحسي وجه الشبه المركب الحسي. طب لكن قبل أن يدخل في الأقسام الأخرى أراد المصنف أن يؤكد على نكتة أن تشبيه المركب الحسي ليس كله على نمط واحد من ناحية الحسن والجمال، بل له صور مختلفة تتفاوت حسنا وجمالا. من أفضل التشبيه الحسي في المركب ما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة، حيث ذكر لنا وجهين للمركب الحسي. شوف التفاوت بين الوجهين بعبارة مختصرة. عندنا مركب حسي طارة يقع في الحركة وطارة بدون حركة، طبعا ليس المقصود هنا ما تدرسونه في الفلسفة من الحركة الجوهرية، وهو أن الحركة تحصل في أربع أمور من الأعراض، في الكيف والزمن والكم يعني إلى آخره، هذا ليس المقصود منه. هذا مقصود من وقوع التشبيه التركيبي في الحركة، يعني أن يكون المشبه والمشبه به فيه شيء من الحركة، وأخرى لا يكون فيه شيء من الحركة. الذي فيه شيء من الحركة على قسمين، على وجهين، هذا كلام الشيخ عبد القاهر، الذي فيه شيء من الحركة على وجهين، طارة تكون حركة متداخلة مع حركة، فهذا نوع من المركب الحسي الواقع على الحركة. واقع على الحركة بأي معنى؟ بمعنى أنه فيه تداخل حركة مع حركة كما سيأتي المثال. وعندنا مثال آخر للمركب الحسي الذي فيه حركة، أن تكون الحركة لا تنضم إلى حركة وإنما تنضم إلى وصف آخر غير الحركة. فالتشبيه المركب الحسي الذي فيه حركة طارة يلائم المشبه بين حركة وحركة، وأخرى يلائم بين حركة وصفة أخرى غير الحركة. يرى الشيخ عبد القاهر أن هذا من أجمل صور التشبيه في المركب الحسي، فيذكر لنا لذلك مثاله. المثال الأول: والشمس كالمرآة في كف الأشعة. الشمس كالمرآة في كف الأشعة. كف المشلول ترتعش، الارتعاش ما هو؟ حركة. كف المشلول لما كانت ترتعش فإذا هي تتحرك. المرآة في كف المشلول تتحرك، لكن زاوج الشاعر بين الحركة وبين وصف آخر غير الحركة، اللي هو الإشراق. شوف الآن مرآة بيدك تتحرك، ليس فقط حركة بل يوجد تحرك لشيء مشرق، لأن المرآة تلمع كل. والشمس في المرآة في كف الأشل. شبه الشمس بماذا؟ بالمرآة في كف الإنسان المشلول. يقولون الآن حدق في الشمس، لا يستطيع الإنسان أن يحدق طويلا في الشمس، حدق في الشمس ترى فيها بريق يتحرك، يتحرك هذا البريق مثلها مثل الشمس في مثل المرآة في كف الأشل. فزاوج الشاعر ودمج بين الحركة وهي الارتعاش وبين وصف آخر وهو الإشراق. فإذا التركيب لم يكن بين حركة وحركة، كان بين حركة و وماذا؟ وإشراق، والإشراق غير الحركة. هذا مثال الأول. المثال الثاني الذي يزاوج ويدمج الشاعر فيه بين حركة وبين حركة أخرى، مثلوا لذلك بهذا البيت: وكأن البرق مصحف قارن، وكأن البرق مصحف قارن، فانتباقا مرة وانفتاح. شبه البرق بماذا؟ بمصحف قارئ. مصحف القارئ، هذا الكتاب، شوف هذا مصحف، هذا الذي أقرأ منه، الذي هو مجموعة من الصحف، شوف، مرة يرتفع إلى الأعلى، يتحرك إلى الأعلى، ومرة يتحرك إلى الأسفل، فزاوج ودمج بين حركة الأعلى وحركة الأسفل. فانتباقا مرة، هذه حركة الأسفل، وانفتاحا، هذه حركة الأعلى. فتلاحظ في هذا التشبيه زاوج الشاعر بين حركتين، بين حركة العلو وحركة السفل. هذا ما يراه الشيخ عبد القاهر من أفضل صور تشبيه المركب الحسي، لأنه فيه حركة فيجعل الذهن ماذا؟ يدور بين هذه الحركات وبين هذه الصفات. ما هو وجه الشبه بينه وبين البرق؟ شوف البرق، هذا اللمعان الذي يحصل في البرق يأتي ويزول. شبه الشيء الذي يأتي ويزول بماذا؟ بهذه الحركة التي تنعدم هذه الحركة ويأتي غيرها. وجه الشبه وجود شيء يأتي وشيء يزول. نقرأ هذا النبض. يقول: ومن بديع الزمان الهمداني، ما في بديع الزمان الهمداني صاحب المقامات، هذا البديع ما معنى بديع هنا؟ تقول شيء بديع. وما كنت بدعا من الرسل، البديع ماذا لمن يقال؟ ليس من ضروري غريب، قد يكون غير غريب وبديع. بديع الذي ليس له سابقة، يعني ليس له نظير. الصورة البديعة يعني الشيء الذي ليس لها نظير. أي يقول: ومن وينصرنا ومن بديع المركب الحسي، يعني من صور المركب الحسي التي هي لا ليس لها نظير. ليس طبعا مقصود هو استعمل في هذا المعنى، لكن مقصود لازم المعنى، هذا كناية، لازم معنى الشيء الذي ليس له نظير، أن يعني يكون من أفضل الأنواع، مثل الجوهر، الجوهر التي ليس لها نظير من أغلى الجواهر. فالبديع مستعمل في معناه الحقيقي، وهو الذي ليس له نظير، لكن المقصود ماذا؟ لازم ذلك، أن يعني يكون يعني من أفضل الصور، من أغلى الصور، من أحسن الصور. ومن بديع المركب الحسي ما، أي وجه الشبه الذي يجيء في الهيئات، في الصفات التي تقع عليها الحركة، أي يكون وجه الشبه تقع عليها الحركة، يعني توجد معها الحركة، وإلا الصفة لا تقع على الحركة، المعنى أن الحركة توجد مع الصفة. أي يكون وجه الشبه الهيئة التي تقع عليها الحركة من، هذا بيان للحركات، لأن الحركة مرة تكون دائرية ومرة تكون استدارة، من الاستدارة والاستقامة وغيرهما، ويعتبر فيها التركيب، ويعتبر فيها إلى أين يرجع فيها؟ يعني في الهيئة التي تقع عليها الحركة ينبغي أن تكون ماذا؟ مركبة. طب ما معنى مركبة؟ يعني منتزعة من إما من حركة ووصف، كما في والشمس كالمرآة في كف الأشل، وإما منتزعة من حركة وحركة، كما في قولي فانتباقا مرة ون فتاحة. ويكون أي ما يجيء من تلك الهيئات على وجهين، أحدهما أن يقترن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم كالشكل واللون، مثل مسألة ماذا؟ الإضاءة ونحو ذلك والإشراق، كما في قوله كالمرآة في كف الشاب. والأوضح من عبارة المصنف عبارة أسرار البلاغة: اعلم أن ما يزداد به التشبيه، هذا معنى البديع، ما يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين، أحدهما أن تقترن بغيرها من الأوصاف، يعني صار في مزاوجة ودمج بين حركة ووصف، والوصف غير الحركة، والثاني أن تجرد هيئة الحركة حتى لا يزاد عليها غير الحركة، فيكون هناك مزاوجة بين حركة وحركة، ما عندنا غير حركة. فالأول يعني الذي حصل فيه اندماج بين حركة ووصف، كما في قوله يعني كوجه الشبه في قول القائل: والشمس كالمرآة في كف الأشل، من الهيئة الحاصلة من جار ومجرور بيانية، بيان لأي شيء، لما في قوله كما، يعني وجه الشبه. ما هو وجه الشبه؟ الهيئة الحاصلة من الاستدارة. استدارة ما هي؟ صفة أو حركة؟ حركة. مع الإشراق، مع الإشراق ما هي؟ صفة غير الحركة. من الإشراق، مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق حتى يرى الشعاع كأنه شعاع. ما المقصود بالشعاع؟ الشعاع هذا الذي يحيط بالدائرة، فكأن المركز هو الوسط الدائرة، فيرى الشعاع هذا الذي يحيط بالدائرة من جميع الجوانب، كأنه يهم بأن ينبسط ينقبض، حتى ينبسط يعني يتمدد حتى يخرج من جوانب الدائرة. التفت جيدة، هذه المرآة، نفترض هذه المرآة لما كانت تتحرك، يقول خب هذا وسط المرآة، هذا نسميه ماذا؟ شعاع. نسميه شعاع. لما كانت في يد المشلول فهذه تتحرك بهذه الاتجاهات وبهذه الاتجاهات، وفي نفس الوقت طارة تتمدد بحيث تريد أن يخرج هذا الشعاع من أين؟ من محيط الدائرة. فهذا إشارة كناية على أن يد المشلول في حالة ارتجاف. كأنه يهم بأن ينبسط حتى يخرج، يفيض يعني يخرج من جوانب الدائرة، ثم يبدو له، لأن يده تتحرك من هنا يخرج ثم ترجع يده مرة ثانية، يبدو يعني يرجع إلى الانقباض، كأنه يرجع من الجوانب إلى الوسط، وسط الدائرة. فإن الشمس إذا أحد الإنسان النظر إليها ليتبين، هذا نسينا نشرح معنى يبدو، يبدو موجودة، بدا له إذا رجع وندم، والمعنى ظهر له رأي غير الأول. فإن الشمس إذا أحد الإنسان النظر، يعني أمعن إليها ليتبين جرمها، وجدها مؤدية لهذه الهيئة الموصوفة، وكذلك المرآة في كف الأشل. والوجه الثاني أن تجرد الحركة عن غيرها من الأوصاف، فهناك أيضا يعني كما أنه لا بد في الأول من أن يقترن بالحركة غير الحركة من الأوصاف، فكذا في الثاني لا بد من أن تتزاوج حركة مع حركة أخرى، لا بد من اختلاط حركات، اجتماع حركات كثيرة للجسم إلى جهات مختلفة له، كأن يتحرك بعض الجسم إلى اليمين وبعض الجسم إلى الشمال وبعضه إلى العلو وبعضه إلى السفل ليتحقق التركيب، وإلا إذا كانت حركة باتجاه واحد لا يوجد مركب. لا تكون هناك هيئة منتزعة من المتعدد، وإلا لكان وجه الشبه مفردا وهو الحركة. فحركة الرحى، حركة الرحى مفرد أو مركب؟ مفرد. حركة السهم مفرد أو مركب؟ مفرد. لا بد أن تتزاوج عدة حركات مع بعضها البعض حتى يصور عندنا مركب. فحركة الرحى والسهم لا تركيب فيها لأنها باتجاه واحد لاتحادها، لأن كل واحد منها إلى جهة واحدة مختصة، بخلاف حركة المصحف في قول الشاعر وكأن البرق مصحف قارن بحذف الهمزة أي قارئ. نشوف هذه كلمة المصحف ليس معناها القرآن كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان. المصحف مجموعة صحف، وتسمية القرآن إطلاق المصحف على كتاب الله ليست تسمية ماذا؟ شرعية. فمن هنا حصل الخلط عند بعض العامة عندما سمعوا مصحف علي يعني أنه قرآن عليه السلام، لا، أو مصحف فاطمة. مصحف مجموعة من الصحف. أصل هذه التسمية كما تذكر روايات السنة أنه أن المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحيروا ماذا يطلق على هذا القرآن، فقال ابن مسعود أني كنت في إحدى بلاد الهند فوجدتهم يطلقون على كتاب لهم اسم مصحف، فاستحسنوا ذلك وأطلقوا على القرآن اسم مصحف. فالمصحف مجموعة صحف، دبرنا، وليس المصحف مرادف للقرآن. أحد مصادق المصحف ماذا؟ القرآن. فلا يوجد بينهم مساواة بحيث لو أطلقنا المصحف على شيء معنى ذلك أن هذا الشيء هو قرآن. فمصحف علي ليس بقرآن، ومصحف فاطمة ليس بقرآن. وكأن البرق مصحف قارن بحذف الهمزة أي قارئ، فانتباقا مرة وانفتاحا، أي فينطبق انتباقا مرة وينفتح انفتاحا أخرى، فإن فيها تركيبا لأن المصحف لا يتحرك بحركة واحدة، يتحرك في حالتي الانتباق والانفتاح إلى جهتين. ما هما هاتين الجهتين؟ جهة العلو وجهة السفل. في كل حالة من إلى جهة، يعني في حالة الانتباق يتحرك إلى السفل الانتباق، وفي حالة ماذا؟ الانفتاح يتحرك إلى الأعلى. ويمكن أن يقال بالعكس إذا فصلنا أن حالة الانتباق حالة الانفتاح عبارة عن وصوله إلى هنا، استفدنا؟ فيمكن أن يفصل الأمر بالعكس والأمر سهل. وقد يقع التركيب في هيئة السكون يأتي والحمد لله رب العالمين. هذه الساعة جديدة ها؟ إذا كان